هنالك فروع تتعلق بالمرفوع حكما، فهناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها، ولكن من دقق في حقيقتها رأى أنها بمعنى الحديث المرفوع. لذلك أطلق عليها العلماء اسم المرفوع حكما، أي أنها من الموقوف لفظا المرفوع حكما. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري، على الصحيح وهو قول الأكثر. وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع، وقيل لا أو لا فلا كذاك له، وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي، لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب، والرفع عند الشيخ ذو تصويب. وعد ما فسره الصحابي مرفوعا فمحمول على الأسباب، وقولهم يرفعه أو يبلغ به رواية تنميه رفع فانتبه، وإن يقل عن تابع فمرسل، قلت من السنة عنه نقلوا. هذا مجمل المسألة كما نظمها الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. لا عليك من هذا كله، ولكن عندما يقرع أذنيك قد ينفذ بعضه إلى قلبك، ثم لا تستغربه أنت بعد إن أقبلت عليه حفظا واستذكارا، فلا يكون غريبا عليك، ولكن لا عليك منه. فلنعد إلى ما كنا فيه. من الصور التي يكون ظاهرها أنها من قول الصحابي، وأما حقيقتها فهي مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ من أهل الكتاب، أن يقول قولا لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة ولا شرح غريب، أن يخبر عن الأخبار الماضية كبدء الخلق، شريطة أن يكون الصحابي معروفا بأنه لم يروي عن أهل الكتاب. هذا مهم، لأنه ربما يسمع الرجل من أهل الكتاب أمورا تتعلق ببدء الخلق، بالأمور الماضية مما عندهم في كتبه. فإذا كان الصحابي غير معروف بأنه يسمع من أهل الكتاب، ثم ذكر لنا أمرا يتعلق ببدء الخلق، فمن أين أتى به؟ فإذا كان ذلك موقوفا عليه فله حكم الرفع، لأنه لابد أن يكون سمعه ممن أخبر به. ومن الذي يملك أن يخبر بمثل هذا الغيب سوى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإذا قال الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب قولا لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأخبار والأمور الماضية كبدء الخلق، أو كالإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، فهذه كلها بدءا ومنتهى من الغيب المكنون، لابد فيه من وحي معصوم. فإذا قال الصحابي شيئا من ذلك بدءا أو انتهاءا، فلا بد أن يكون تلقاه ممن علم. الصحابة كلهم عدول، لا يكذبون أبدا رضوان الله عليهم، فمن أين أتى بهذا إذا كان معروفا بأنه لم يسمع من أهل الكتاب، وهم مظنة أن يخبروا عن أمثال هذه الأمور لكتابهم الأول؟ فإذا كان الصحابي غير معروف بالسماع من أهل الكتاب، وروى شيئا يتعلق بالأخبار الماضية كبدء الخبر، أو بالأخبار الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، أو بالإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص كقول من فعل كذا فله أجر كذا، من أين يعلم ذلك؟ وهذا لابد فيه من وحي معصوم، فكل ذلك يكون له حكم الرفع وإن كان موقوفا على الصحابي. صحيح أنه في الرواية قال فلان وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه قال سمعت الرسول ولا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لم يرفع، ولكنه مع وقفه عليه له حكم الرفع. كذلك إذا فعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، وإن كان الحديث لا يثبت كما سيأتي في كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى الذي ذكره في الإرواء، فالثابت كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف ركع في كل ركعة ركوعين، وأما الزيادة على ذلك فشاذة منكرة لا تثبت كما قال الألباني رحمه الله تعالى. ولكن لو فعل الصحابي فعلا لا مجال للاجتهاد فيه فلا شك أنه يكون قد أخذه ممن أتى بصور العبادة وهو رسول الله، لأنه لا يمكن أن يظن بالصحابي أنه يبتدع في دين الله تبارك وتعالى أو يجتهد في ما لا مجال للاجتهاد فيه كالعبادة، فهي توقيفية ويتوقف فيها عند حدود الوارد، فإذا أتى بشيء لا مجال للاجتهاد فيه فيكون له حكم الرفع حينئذ. كذلك أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون أو لا يرون بأسا بكذا فهذا له حكم الرفع أيضا، فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصحيح أنه مرفوع، فقول جابر كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالجمهور على أنه موقوف، فقول جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، يعني في السفر، فإذا علوا شرفا فإنهم يكبرون وإذا نزلوا فإنهم يسبحون، وهذا المروي عن جابر رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. أو يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، كقول بعض الصحابة أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، من له سلطة الأمر على بلال في مثل هذا الأمر وهو أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، من الذي يأمر في هذا سوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه، من الذي يأمر وينهى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من الذي يمكن أن يعود إليه الأمر والنهي في قول الصحابي كنا نؤمر بكذا وكنا قد نهينا عن كذا؟ فهذا كله له حكم الرفع. وكقول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة كما في الصحيحين، يقول من السنة، سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا وإن كان موقوفا على أنس إلا أن له حكم الرفع. كذلك أن يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع يرفعه وينميه ويبلغ به، أو رواية كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين، والحديث عند البخاري في الصحيح، فإذا قال رواية عن أبي هريرة رواية، رواية عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أيضا له حكم الرفع. فإذا رأيت هذه الكلمات يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، فذلك كذلك أيضا إذا ذكر عن الصحابي فله حكم الرفع. وكذلك إذا فسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول آية، فقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم، وهذا رواه مسلم في صحيح، هذا له حكم الرفع أيضا، لأن الصحابية يفسرها هنا الآية تفسيرا له تعلق بسبب النزول. هذه هي المواطن التي يكون الموقوف فيها له حكم الرفع. هل يحتج بالموقوف هو ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. أولا الموقوف يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون حسنا ويمكن أن يكون ضعيفا ويمكن أن يكون موضوعا، ولكن حتى ولو ثبتت صحته هل يحتج به أو لا يحتج به؟ الأصل في الموقوف عدم الاحتجاج به لأنه أقوال وأفعال الصحابة، لكنها إن ثبتت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة كما مر في المرسل، لأن حال الصحابة كان العمل بالسنة، وهذا إذا لم يكن له حكم المرفوع. أما إذا كان له حكم المرفوع فهو حجة كالمرفوع. فنفرق في الموقوف بين ما له حكم الرفع وما ليس له حكم الرفع. ما له حكم الرفع هو كالمرفوع بالحدية، وأما ما لم يبلغ ذلك فالله عز وجل لم يتعبدنا إلا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يوجد في المسألة إلا أقوال الصحابة فحي هلا عليه حينئذ، وإذا تعارضت ينظر في الأقوى منها على حسب ما هو وارد في عمل العلماء.